وعظيم حرصه على أمته وشفقته عليهم صلوات الله وسلامه عليه، حيث بين التوحيد أتم بيان وحمى حماه وحذر من الشرك أشد التحذير وسد كل ذريعة تفضي إليه، وهذا كله من تمام حرصه وعظيم نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغه. وقد قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فذكره الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف العظيمة الدالة على عظيم شأنه ورفيع مقامه وعلي مكانته وكمال نصحه وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه كل أمر فيه عنتكم ومشقتكم. حريص عليكم، أي على خلاصكم من النار وسعادتكم في الدنيا والآخرة وحصول الخير لكم والسعادة والفلاح. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، تعرفون نسبه وصفته، تعرفون مدخله ومخرجه، تعرفون شأنه ومكانته، تعرفون صدقه وأمانته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ومما قيل في معناه أي لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، وهذا في سلسلة نسبه كلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول الله جل وعلا: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته، أي يلحق بأمته المشقة. وهذا ينبغي أن يستفيد منه المسلم فائدة عملية عظيمة فيما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أن شريعته شريعة سمحة، وأن الدين الذي دعا إليه صلى الله عليه وسلم دين يسر لا عانة فيه ولا مشقة. فاتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. شريعة سمحة لا تلحق أهلها أي عنة أو أي مشقة. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية أي في العقائد، والسمحة أي في الشرائع والأعمال. فهي شريعة أو دين حنيف، بعثت بالحنيفية، وهذا أمر يتعلق بالعقائد، أي ما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام من توحيد وإيمان كله مائل إلى الحق، مجانب الضلال، قائم بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقوله السمحة أي في الشرائع، كل الشرائع التي يدعو إليها من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الدين، كلها شرائع سمحة ليس فيها أي مشقة أو عنت. مثله الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، أي ليس فيه عنت أو مشقة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع لكم وخلاصكم من النار ونجاتكم من سخط الجبار، وحريص على سعادتكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. وانظر مثالا لحرصه العظيم على أمته بالمثل الذي ضربه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش يتهافتن ويتساقطن فيها، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها، آخذ بحجزكم. هذا حرصه على أمته ألا يقعوا في النار، آخذ بحجزكم وأنتم أي تتفلتون وتتقحمون في النار. ولهذا سبحان الله الذي لا يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يدعو إليه من طاعة الله وفيما ينهى عنه من معاصي الله، مثله مثل الفراش الذي يتقحم في النار، بل حاله أسوأ من الفراش، حاله أسوأ من الفراش. الفراش لا يعقل، أما هذا إنسان عاقل ومكلف، ويقال له هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، ويأبى لنفسه إلا أن يسلك طريق النار والعياذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي يقول ادخل الجنة يقول لا أريد؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أي أبى على نفسه أن تدخل الجنة، أبى إلا أن تكون نفسه والعياذ بالله من أهل النار. يجب أن ندرك أن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته نجاة وسعادة وفلاحا في الدنيا والآخرة هو أشد ما يكون في الحرص، حتى إن حرصه على كل مؤمن ومؤمنة أشد من حرص كل إنسان على نفسه. واقرأ ذلك في قول الله جل في علاه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. مما قيل في معنى الآية أي أنه أحرص على كل مسلم من نفسه، وأشفق على كل مسلم من نفسه، وأنصح لكل مؤمن من نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فلا نجاة إلا في طاعته ولزوم شرعه واتباع ما جاء به، وأعظم ما جاء به توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه، والبراءة من الشرك والخلوص منه. ومن عظيم حرصه في هذا الباب الذي هو أعظم أبواب الدين أنه بين التوحيد وحمى حماه وحذر من الشرك وسد الذرائع والطرائق التي تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا في هذا الكتاب المبارك من الشواهد والأمثلة العظيمة في بيان كمال حرص النبي عليه الصلاة والسلام في نصحه لأمته. ولهذا قيل إن تفصيل هذه الترجمة وتفسيرها والتوسع في بيانها فيما بعدها من الأبواب، فيما بعدها من الأبواب، لأن ستأتي أبواب كثيرة بعد هذه الترجمة تبين هذا المقام العظيم، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وسده عليه الصلاة والسلام لكل ذريعة تفضي إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فيها، فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا الحديث تضمن أمورا عظيمة ينبغي أن يتنبه لها كل مسلم، حتى يكون في هذا الباب العظيم على جادة سوية وصراط مستقيم. الأمر الأول، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم بتعطيلها عن الذكر والصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك مثل القبور، لأن البيت إذا عطل من ذكر الله، لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، يصبح مثل المقبرة. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي رواية أخرى للحديث: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فالبيت الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى مثله مثل بيوت الأموات وهي المقابر، مثل بيوت الأموات وهي المقابر. ومثل الشخص الذي يقطن في بيته ولا يذكر الله مثل الميت، مثل الميت، لأن ذكر الله حياة القلوب، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى حياة القلوب، فلا حياة حقيقة للقلوب إلا بذكر من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. أما بدون ذكر الخالق سبحانه وتعالى فإنها تكون قلوبا ميتة، وتكون البيوت بيوتا ميتة. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام أن تجعل البيوت مثل المقابر، يدخل الإنسان بيته ولا يكون في بيته شيء من الاشتغال بذكر الله، لا يصلي في البيت ولا يذكر الله في البيت ولا يقرأ القرآن في البيت. ناهيك عن البلاء العظيم الذي استجد في هذا الزمان، أصبحت أجهزة اللهو والقنوات الفضائية وما إلى بذلك شبيهة بالمقابر. ولهذا قال الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي اذكروا الله فيها، صلوا في بيوتكم، اقرأوا القرآن في بيوتكم، حتى تكون البيوت بيوتا حية. لا تجعلوها قبورا، أي لا تجعلوها مثل المقابر. قال شيخ الإسلام في بيان معنى الحديث: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة، يتحرون العبادة عند المقابر ويعطلونها في بيوتهم. ولهذا أيضا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، المكتوبة يجب أن يصليها في المسجد، ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هذا في الفريضة. أما النافلة فإن صلاتها في البيت أفضل، وعندما تكون هذه النافلة في البيت تتحقق مصالح كثيرة جدا، منها ما نحن بصدده أن البيت يحيا، لا يكون بيتا ميتا، يحيا البيت، يكبر المسلم في بيته ويركع ويسجد ويقرأ القرآن ويرفع يديه ويدعو الله، ثم أطفاله الصغار في البيت يقتدون به ويرون هذه الصلاة وينشأون على تعلمها من والدهم، يرون ذكر الله، يرون تلاوة القرآن، فهذه كلها حياة للبيوت، حياة للبيوت وحياة للقلوب. قال في الصحيحين: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا الحديث يوضح لك، الحديث الأول يوضح لك ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. أيضا الحديث الذي بعده قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. إذا جمعت بين هذين الحديثين يتبين لك أن معنى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي صلوا في بيوتكم، اقرأوا القرآن في بيوتكم، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى في بيوتكم حتى تكون بيوتا حية، ليست بيوتا ميتة أشبه ما تكون بالمقابر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا تجعلوا قبري عيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع، وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا نهي عن أن يجعل قبره عليه الصلاة والسلام عيدا، أن يجعل قبره عليه الصلاة والسلام عيدا، وهذا من حمايته عليه الصلاة والسلام، حمى التوحيد وسده للذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله والغلو في الدين. فنهى أمته نصحا لهم من أن يجعلوا قبره عليه الصلاة والسلام عيدا. ومعنى عيدا: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود الشهر. العيد هو ما يعتاد، العيد ما يعتاد، سواء كل أسبوع، كل شهر، كل يوم، ما يعتاد ويعاود ويكرر بتكرر الأسابيع أو تكرر الشهور أو تكرر السنوات يسمى عيدا. فاتخاذ قبره عيدا يكون بمثل هذا التخصيص. مثلا لو أن شخصا قال كلما صليت العشاء أذهب وأزور القبر، أو بعد كل صلاة أذهب وأزور القبر، أو مثلا كل يوم سبت في الضحى أذهب وأزور القبر، أو كل شهر مثلا في تمام الشهر أو في بدايته أذهب وأزور القبر، أو على رأس كل سنة أذهب، هذا من اتخاذه عيدا، ولم يكن هذا من هدي الصحابة وسلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى للسلام عليه وعلى صاحبيه، الزيارة الشرعية المأمورة بها المأذون بها. أما اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام فهذا أمر نهى عنه، قال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، نهى عن ذلك لما يفضي إليه هذا الأمر من الغلو في الدين والمخالفة لشرع رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. انتهى. هذه نكتة عظيمة جدا نبه عليها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في فقه الحديث، لأن قال ولا تتخذوا قبري عيدا، ثم أتبع ذلك مباشرة بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله يشير بذلك، يعني بكونه أتبع النهي عن اتخاذ قبره عيدا بقوله وصلوا علي، يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. ولهذا أحد السلف قال لشخص رآه يعاود المجيء إلى القبر، قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، صلوا علي حيثما كنتم في أي مكان من الدنيا فإن صلاتكم تبلغني. ما معنى تبلغني؟ يفسر ذلك الحديث الآخر حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ولهذا أي مسلم في أي موضع من الأرض في ليل أو نهار في أي لحظة يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وسلم تسليما كثيرا، الملائكة تبلغ في أي لحظة وتبلغ بوفاء وأمانة. ويلاحظ الآن كثير من الناس في بقاء الدنيا ينتظر متى يجد زائرا أو ذاهبا للمدينة ليطلب منها أن يبلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام السلام، وكثير ما يأتي الزوار محملين، وكل واحد يريد من الزائر أن يخصه بالاسم في نقل السلام. ولهذا تقع مخالفة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أن بعضهم يقف مدة طويلة من الزمان، ربما نصف ساعة أو أكثر أو أقل، ومعه قائمة أسماء إما يحفظها أو مكتوبة معه،